أمسكوا دابته. وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان رضي الله عنه إذ أشرف علينا من داره فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يا قوم لا تقتلوني، إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا، وشبك بين أصابعه. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل المراد في الزمان، كما قال قتادة في قوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس. وقيل في المكان، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويحتمل الأمران، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه من سالف الذنوب، وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود، أي لمن تاب وأناب. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم ولا نعقل كثيرا من قولك، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال سعيد بن جبير والثوري: كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له خطيب الأنبياء. وقال السدي في قوله: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: أنت واحد. وقال أبو روق في قوله: وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، فأنت ذليل ضعيف. ولولا رهتك، أي قومك وعشيرتك، لولا معزة قومك علينا لرجمناك، قيل بالحجارة، وقيل لسببناك. وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عندنا معزة. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يقول: أتتركوني لأجل قومي، ولا تتركوني إعظاما لجناب الله، أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، أي نبذتموه خلفكم، لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجازيكم بها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لم ييأس نبي الله شعيب من استجابة قومه له، قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد شديد، إني عامل على طريقتي ومنهجي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه،

وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة. نعم، يعني الاستثناء إنما هو لأهل التوحيد. نعم. أما يعني أهل الكفر فلا يدخلون في هذا الاستثناء، بل يخلدون في النار أبدا والعياذ بالله، والنار لا تفنى. نعم. وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة رضي الله عنهم، وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهوي وغيرهما من الأئمة في أقوال غريبة. وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، ولكن سنده ضعيف والله أعلم. وقال قتادة: الله أعلم بثنيا بثنيا. وقال السدي: هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيها هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها، وعقب ذلك بقوله: عطاء غير مجذوذ. ولهذا إلا ما شاء ربك بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، فالعصاة مضى عليهم الذين دخلوا النار، مضى عليهم مكثهم في النار. أي نعم، بصيغة إلا ما شاء رب، وثم يدخلون الجنة عطاء غير مجذوذ. نعم. قال: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره. قاله ابن عباس ومجاهد، قدم ابن عباس. نعم. ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بعده. نعم. هذه إن كان عندك لخبطة. نعم. ها؟ أي مجاهد تلميذ ابن عباس. نعم. وأبو العالية وغير واحد. نعم. قال: لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع أو لبس أو شيء، بل ختم له أن ثم انقطاعا أو لب إيه؟ أو شيء أو لبسا أو شيئا، يعني لا تغضب النحوي سيبويه. نعم. نعم. بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال: إن ربك فعال لما يريد، كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: عطاء غير مجذوذ. وقد جاء في الصحيحين: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا: فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يقول لما لماذا ذكر عن نبي الله شعيب أعمى، ما أدري وين وجدت هذا. ها؟ نعم، وش النص يعني؟ قالوا أعمى، هذا قولهم هم. ها؟ إيه يعني ينقل أنهم قالوا إن إيه نعم إنك أعمى، يعني أعمى البصيرة، والله أعلم. ويجوز أن يكون أعمى، العمى ليس لي يعني لا يكون نقصا في كل حال، قد يكون أعمى البصر ولكن الله فتح له. خلاص سلمنا، بارك الله فيك.